الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ودليل النذر، قال وأنه عبادة، قال أي وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى. والنذر في اللغة الإيجاب، الإيجاب واللزوم، إيجاب وإلزام النفس. قال ومنه قولهم: نذرت دم فلان، أي إذا أوجبته. وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس بواجبا عليه شرعا، تعظيما للمنذور له. وحكمه اختلف أهل العلم فيه، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن النذر ينقسم إلى أقسام، فما كان منه مشروطا فهو مكروه، بل حكم عليه بعض أهل العلم بالتحريم إذا كان معه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن صاحبه أساء الظن بالله عز وجل فعامل ربه بالمقايضة: إن تشفي مريضي أصوم كذا وكذا، إن توفقني لكذا أصلي كذا وكذا، إن يكون لابني كذا أفعل كذا وكذا. هذا النذر المشروط مكروه، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه محرم إذا كان معه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وقسم منه ليس مشروطا، ليس فيه شرط، لكن يقول: لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أصوم كذا. وهذا كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم مكروه، لأن هذا الإنسان ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به سبحانه وتعالى، ولعله لا يستطيع فيكون قد أوقع نفسه في الحرج، والله سبحانه وتعالى رحيم بنا. لكن إذا أردت أن تتطوع لله تطوع من دون إلزام، من دون نذر، تطوع لله بأنواع التطوعات من دون هذا الإلزام، لأن النذر إذا وقع وجب الوفاء به، إذا وقع النذر وجب الوفاء، فهو بمثل اليمين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، جعل كفارة النذر كفارة يمين. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في النذر، خصوصا المشروط منه. وإذا وقع النذر وجب الوفاء به، والله يحب الوفاء بالنذر، لأنه من إبرار النذر، فهو مثل إبرار القسم، تعظيما لله سبحانه وتعالى، ولهذا صار عبادة، لأن الله يحب أن يعظم. فإذا فهمنا وعلمنا أن معنى النذر فيه معنى التعظيم والإبرار لمن نذر له، فكيف يجوز أن يصرف لغير الله؟ صرفه لغير الله من أعظم الشرك، لأن معناه تعظيم هذا المنذور له. وأعظم من هذا إن كان النذر مشروطا وقصد به جلب خير أو دفع ضر، فقد نزل هذا المخلوق الذي أشرك به مع الله منزلة الخالق الرب الذي له صفات الربوبية، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فلا يجوز أن يكون مثل هذا، ووقوع مثل هذا يدل على وقوع الشرك، وأن صاحبه من أعظم الناس جهلا بحق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: يوفون بالنذر، أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به. فالثناء للوفاء ليس للعقد، العقد لا يحبه الله، وإنما الذي يحبه الوفاء بالنذر إذا وقع. ولهذا قال: يوفون بالنذر. ولن تجد في نصوص الكتاب والسنة الوفاء الثناء على عقد النذر، بل جاء على خلاف ذلك. ففي حديث ابن عمر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج أي النذر من البخيل. فالبخيل هو الذي يعامل ربه بالمقايضة، إما إن تعطيني أعطيك، والله غني سبحانه وتعالى عن خلقه وعباده. ولهذا قال: من قال إن كان معه سوء ظن فهي معصية. قال رحمه الله تعالى: بما قال فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عباده. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني كونه أريد به وجه الله أو لم يرد به وجه الله، أو لم يرد به وجه الله، فإن أريد به وجه الله فسيجازيكم على ما أردتم. قال يعني: وسيجازيكم عليه. فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو حديث عائشة في الصحيح البخاري وغيره. والمعنى: من نذر لغير الله فقد أشرك، لأن النذر عبادة وطاعة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ولما تقدم من أن النذر فيه معنى التعظيم. قال رحمه الله: وقوله كان شره مستطيرا، أي منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحمه الله. ولرحمة الله أسباب، ومن أعظم أسبابها التوحيد، ومن فروع التوحيد أصناف العبادات والطاعات التي يخلص لله عز وجل فيها. فإذا لم يخلص لم ينتفع، لم ينتفع حتى الجهاد في سبيل الله وحفظ العلم والقرآن والصدقة بأنواعها ومنه النذر، إذا لم يخلص لله لم ينتفع به، كما في حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار. انظروا، عندهم أعمال صالحة لكن ما أخلصوا فيها، ما أرادوا بها وجه الله، فكيف بمن صرفها لغير الله عز وجل؟ هذا وهم صرفوها لله لكنهم لم يخلصوا في إرادة وجه الله، فكانوا أول من تسعر بهم النار. فكيف من ممن كان عمله من أصله مصروفا لغير الله؟ فهذا أشد، وهو حاله كحال المشركين الذين لا يخرجون من نار جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن نذر لشجر أو حجر أو قبر أو قبة أو مزارا أو غيره فهو من النذر الشركي الذي لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، حتى ولو نذر شيئا يسيرا فإنه من الشرك. فلا يجوز أن ينذر بنذر لا قليل ولا كثير إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فيجب الحذر من ما يوقع في مثل هذا الشر. قال رحمه الله تعالى: قوله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: لما فرغ المصنف قدس الله روحه من الأصل الأول وشرحه وبسطه، شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، والدين الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به، يعني كله يدخل في معنى الإسلام. فالدين ما يدان لله عز وجل به وما تدين به الناس، فإن كان لله فهو دين حق، وإن كان لغير الله فهو دين باطل. ولا بد للإنسان من دين شاء أم أبى، حتى ولو كان كافرا ملحدا فعنده دين، وهو ما يداين نفسه والناس به. فإما أن يكون دينا مسمى حقا، أو دينا مسمى باطلا، أو دينا غير مسمى هوى متبعا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن من الناس من دينه ما تهواه نفسه. ولو أطلق ذلك لصار ماذا؟ لصار أمرهم كأمر البهائم، ولهذا سمى الله عز وجل الكفار أنعاما، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأهل الإلحاد والكفر هم يقولون ما نعترف بالدين، لكن كيف يعيشون في هذه الدنيا بدين؟ يضبطون أنفسهم ومجتمعهم بدين. ما هو هذا الدين؟ مجتمع كافر دينه الهوى والشهوة، يتتبعون الشهوات فيطلقونها على مصراعيها، وآخر المادة فعند ذلك يعبدونها عبادة، وآخر غير ذلك من تعظيم الملوك أو السلاطين وفرض القوانين بحسب هذه المبادئ الإلحادية الكفرية، فهم يدينون بهذا. فأما أهل الإسلام فدينهم ما شرعه الله عز وجل من الأمر بطاعته وتوحيده واجتناب الشرك ومعصيته، وبهذا يتعبدون ربهم جل وعلا. فمن حقق ذلك وأكمله تحقق له دين الإسلام، ومن أنقص منه شيئا نقص من دين الإسلام بقدر نقصان ذلك في ظاهره أو باطنه، في قوله أو فعله، في نفسه أو في غيره، في حق الله أو في حق الخلق، كله من الدين. قال رحمه الله: وقوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك، فيصير الرجل إن معه بل لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له، يعني من العبادة، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه. ولهذا فالمقلد من أبعد الناس عن تحقيق الإسلام الحق، المقلد من أبعد الناس عن تحقيق الإسلام الحق، حتى لو أدى شيئا من العبادات أداها على وجه العادة لا على وجه العبادة. وفرق من يؤدي عبادة على وجه العادة ومن يؤديها على وجه العبادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رب رجلين يصطفان في صف واحد، الفرق فيما بينهما في صلاتهما كالفرق ما بين السماء والأرض. وصدق رحمه الله. فمعنى كلامي هذا أن من الناس من لا يستشعر في هذه الصلاة حتى تفوته تماما، وربما لا يقبل منه شيء في ذلك، لا إخلاص ولا كذلك متابعة. فماذا يبقى من العمل إذا لم يكن للعمل إخلاصا ولا متابعة، وهما ركنا قبول الأعمال؟ وهل يمكن أن يؤدي الإنسان عبادة بغير إخلاص؟ نعم، ولو انتسب إلى الإسلام، مثل أن يصلي مجاملة، ممكن إنسان ما يصلي لكن جاء يزور أحد أقاربه فخرج إلى المسجد، يحك رأسه ويتبعه يخرج إلى المسجد، لكن هل خرج للمسجد يريد الصلاة؟ لا، ما أراد الصلاة، أراد فقط مجاملة هذا المزور، وألا يدخل معه في شيء من الحرج، فمثل هذا إذا صف في الصف أين تكون صلاته؟ تحت قدميه، مردودة عليه، ليست مقبولة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبله الله. من الأعمال ما لا ترفع فوق الرأس لوجود ما يحبطها ويبطلها. فكيف إذا وقع الشرك؟ فالشرك يبطل كما تقدم معنا هذه العبادة. فإذا لا يظنن الظان أن دين الإسلام دين يسلم بأداء ظواهر أعماله، بل لابد من أداء هذه الأعمال الظاهرة مع أركانها، ومن أعظم أركانها الإخلاص والمتابعة، وأنها كذلك لابد أن يجتنب ما يبطلها، ومن أعظم ما يبطلها الشرك. فالشرك يبطل هذا الدين كما يبطل الحدث الطهارة. فمهما عمل من الدين إذا أشرك بطل هذا الدين. مثل المصلي لو صلى وأحدث قبل أن يسلم بطلت كل صلاته، لا ما يستطيع يقول أنا قد صليت وأديت 4 ركعات وتشهدت، نقول بطلت صلاتك. وهكذا كذلك الشرك، صغيره وكبيره يضر، والكبير يبطل العمل. قال رحمه الله تعالى: فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا حال المقلد حين فعل شيئا ليس عن عقيدة وعلم ومتابعة، فإنه يقول ها ها لا أدري. قال: بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا، فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به، ولهذا كان طلب العلم فريضة. ما دخل المسلمون الأولون من الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان في دين الإسلام بجهل، بل تعلموا العلم وعرفوا العقيدة وعرفوا العبادة، فكانوا بذلك مسلمين حقا ظاهرا وباطنا بعلم. وكذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يحقق به عبادته لربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد. قال: أي الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير، وإفراده بجميع أنواع العبادة، مشتق من التسليم. قال: من التسليم للمنية واستسلم فلان للقتل للمنية، واستسلم فلان للقتل أي أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المسالمة وترك المنازعة. فكلا المعنيين فيه معنى التسليم. الاستسلام للقتل أو المسالمة من النزاع. فدين الإسلام حقيقته الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلها كما سيأتي إن شاء الله. فلا يتحقق إسلام إلا بتحقيق كمال الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ومتى ما نقص هذا الاستسلام نقص الإسلام، حتى التأخر في الطاعات نقصان في الإسلام فضلا عن عدم أدائها. قال رحمه الله: قوله والانقياد له بالطاعة. قال أي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات طاعة لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. وفعل الأمر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل، لأن دعوة الرسل دعوة إلى عبادة الله وحده. بماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي بالطاعة. وأول الطاعة التوحيد، أول الطاعة التوحيد، فإن هذا هو حقيقة الإسلام. ولهذا كان دين الإسلام دين جميع الرسل، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام يطلق ويراد به معنيين، يطلق ويراد به التوحيد الذي أمر الله به والاستسلام الذي جاءت به الرسل من الدعوة إلى التوحيد والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو دين جميع الرسل، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وتفسير آخر للإسلام أنه الدين الذي ختم الله به الديانات وبعث به خاتم الرسل والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيطلق بمعنيين، الأول المعنى العام فيدخل فيه الإسلام ويدخل فيه دين الأنبياء من قبله، عيسى وموسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكلهم دينهم الإسلام. وبالمعنى الخاص هذا الدين بتفاصيل شرائعه الذي لا يقبل الله دينا سواه، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هنا هو الذي ختم الله عز وجل به الأديان وبعث به خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا آيات كثيرة تدل على هذا المعنى الثاني مما فيه مطالبة جميع الناس بالدخول فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله رحمه الله ابتغاء وجه الآمر الناهي، هذا هو موجود في قوله الاستسلام لله بالتوحيد. ومن التوحيد أن تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في كل أعمالك، وهو شرط لكل طاعة، لأن الطاعات لها ركنان، الركن الأول الإخلاص والركن الثاني ماذا؟ المتابعة. قال رحمه الله تعالى وقوله والبراءة من الشرك وأهله، أي فلا بد أن يتبرأ من الشرك، من أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم، معاديا لهم أشد معاداة، غير متشبه بهم في قول أو فعل. هذا هو كمال البراءة، أن يكون عنده خلوص متخلص تخلصا كاملا من عقائد الكفار وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، بل والسكنى بالقرب منهم، ومن ذلك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يجوز ولا يصح أن تكون نار المسلم قريبة من نار المشرك، فإن المؤمن الموحد لا يرضى لنفسه بذلك. وفي هذا خطر على المسلم أن يبقى في بلاد الكفر، إذ أنه قد يكون سببا والعياذ بالله في رجوعه من هذا الإسلام إلى الكفر، وقد يكون كذلك سببا في نقصان هذا الإسلام لأنه لا يستطيع أن يحققه في بلاد الكفر، وقد يكون سببا في ضلال بعض ذريته، وما أكثر هذا لمن رضي لنفسه في أن يبقى في بلاد الكفر. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب، أي قال المرتبة والرتبة المنزلة العالية، ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقرن بعضه ببعض. وهذا لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على ذلك، فهذه إذا المراتب كما سيأتي إذا جاءت خصوصا الإسلام والإيمان جاء الواحد منها قد يدخل فيها الآخر، وأما إذا اجتمعت فدل كل لفظ على معنى خاص. قال: قوله الإسلام والإيمان والإحسان. قال: أي الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة، وهذه هي مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة ثم فصلهن وبين أدلتهن، وأدلة الكتاب والسنة دلت على ذلك. فالإسلام هو العمل الظاهر، الأعمال الظاهرة، والإيمان أشد من الإسلام فهو يدخل فيه أعمال القلب، ولهذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل أن الإيمان أخص من الإسلام، فليس كل من أظهر الأعمال الظاهرة فهو مؤمن، ولكن المؤمن من تحقق من في قلبه من اليقين والإخلاص وكذلك التوحيد ما كان مصدقا له تلك الأعمال الظاهرة، فهو أعلى مرتبة من الإسلام. وهكذا كذلك الإحسان أخص، لأن يقين صاحبه صار فيه معنى المراقبة، حتى أنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يعلم وعلى يقين أن الله عز وجل يراه. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة أو المراتب الثلاثة في القرآن. فأهل الإسلام أهل الأعمال الظاهرة، وأهل الإيمان من جمع مع ذلك الباطن، وأهل الإحسان أهل المراقبة، ولهذا كانت معيته الخاصة مع أهل المراقبة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. قال: أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها، وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وداخلة في حقيقته، سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها، فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية، فهو جزء الماهية الذي لا تتم ماهية الشيء إلا به وهو من الشيء، فالركن ما لا يتم الشيء إلا به وهو من الشيء. فأركان هذه المراتب أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وهي داخلة في حقيقته، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأركان. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي في درس لاحق. طيب، هذا سؤال يقول: هل يجوز للمسلم أن تكون له جنسية فرنسية أو أمريكية؟ إذا قد ولد هناك فكيف يعيش وهو ملزم بهذا؟ ليس عنده خيار آخر، مع تخفيف الشر وتحاشي ما يوقعه في المخالفات الشرعية. وأما مسلم عنده ما يقوم به في دنياه ثم يسعى ويجتهد في البحث عن تلك الجنسية، فهذا لا يجوز، لأنه أولا من معنى الموالاة، وثانيا وهو أعظم لا يصل إليه إلا بأنواع من المعاصي، بل ربما والعياذ بالله بالكفر. فبعض الدول ما تعطي هذه الجنسيات إلا بأشياء تكتبها أو تقولها وفيها الكفر، فلا يجوز مثل هذا. صحيح أن بعض العلماء رخص لبعض الناس لكن بشروط ولضرورة، كما رخص شيخنا مقبل رحمه الله في فترة سابقة ماضية لبعض الليبيين حين وقع لهم ما وقع من القتل والتتبع من قبل تلك الدولة في ذاك الزمان، أن يأخذوا أي جنسية تيسر لهم، إن تيسر المسلمة فذاك، وإن لم يتيسر فمن غيرها. وكان في ذاك الزمان من الصعب أن يأخذوا شيئا إلا تلك الدول تتساهل بأوصاف وشروط، فيبحثون عن الذي هو أخف شرا لدفع الضرورة ونحو هذا. كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ومن الخطأ أن يستغل مثل هذا الكلام فيعمم على كل أحد، فهذا حرام لا يجوز. يقول بعض الناس يقولون أن علم العقيدة والتوحيد لا يؤخذ إلا عن العلماء الكبار، وأنهم علماء الرياض لأنهم هم المختصون، فهل هذا صحيح؟ إن أردت العلماء الكبار ففي أي مكان، نعم، وقد يكون هناك علماء يجتهدون بقراءة هذه الكتب وأخذوها عن أهل الاعتناء بها، وهؤلاء لا شك هم أعلم، سواء في الرياض أو في القصيم أو في المدينة أو في مكة أو حتى في اليمن أو في أي بلاد من بلاد الدنيا. وأما تخصيصه بالمكان هذا ليس بالصحيح. قد تجد في الرياض أناس تكفيريون ولهم دروس ويدرسون كتب العقيدة، لكن بفهمهم المنحرف ليس بفهم المشايخ الموثوقين من مشايخ وعلماء أهل السنة، وهذا كثير. ربما إنسان يدرس كتاب التوحيد الأصول الثلاثة وإذا به يبث الفكر التكفيري من خلال هذه الدروس. فدراسة العقيدة أمرها عظيم، فينبغي أخذها ممن أمن أنه أخذها من أهلها، وهذا المعنى صحيح. إذن من أي مكان، ليس شرط من بلد، إنما خذه إن استطعت من الكبار أو عمن أخذه عن الكبار وشهد له بالرسوخ في هذا الباب. طيب، تنبيه وفائدة نبهنا عليها أخونا شاكر الكندي حفظه الله في أثر أبي هريرة الذي مر معنا: كنتم خير الناس للناس. هذا الأثر ذكره الإمام البخاري في كتاب التفسير، لكن في ذكر الآية، في تفسير الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر هذا المعنى، ذكر معناه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية، فجزاه الله خيرا وهو صحيح.